وعندنا كان تنين وعندنا كان تنين كمرشد مصلح يسمى علاقات عامة علاقات عامة في الشركة. شو نوع الشركة؟ شركة الموارد. هذه أطعمة وأشربة كلها حلال، عقاريات، شركة كبيرة. أنا في الإدارة في ما أعتقد كله حلال. بدها جلسة يا شيخ. ورط حالك، ورط حالك. حسب ما اللي انا شايفه حلال. عندهم بنك رهيب. كم؟ ما دخلان؟ ليه؟ هالاموال هاي اللي انت عضو في تلميذها. صح؟ ولا ما صح؟ صح. هيك صح. كلمة صح. صح؟ صح. طيب. والمال انت تعرف اين يوضع؟ ما اعرف كمان صح؟ ما اعرف. ليه؟ ما اعرف. ما له يعني تقصد في بنك؟ طبعا نحطه في بنك. فاذا شلون بدون تعرف؟ يعني ما اعرف وين بحط الفلوس، في بنك؟ في اي بنك؟ شو بسوي فيه انا ما اعرف. ما في اي بنك يعني فكرك في بريطاني في اسلامي. لا ما في الرياض ما انا ما رايته في الرياض بنك. ايش معنى قولك ما اعرف في اي بنك؟ في بنك. ريبوي. نعم. هذا بيجوا. أليس هذا الربا التعاون؟ بدها جلسة. بدها جلسة. بدها جلسة. بكرة. بكرة. بكرة. بكرة. بكرة. بكرة. بكرة. وين؟ لبيت الله. بس في درس عندهم أنت تشتغل الله يكون طول بالك. المكان مش عبرة. أنا أحدد المكان. السلام عليكم. إيش رأيك يا شيخ نتفق مع أخونا أبو زيد ونخلي المكان عند أبو زيد؟ يناسبك الجو هنا. المزرعة. أجل علي. إيه؟ إيه؟ هلا بنحكي مع أبو زيد. ايش يا شيخ نرتب بالليل ونرد الجواب؟ ايه بس انا ما بقدر اتذكر يعني. يعني هلا مثلا يجيك واحد من الاخوان باخذك مثل اليوم بس الساعه اللي بتحدد يعني يجيك اي ساعه؟ ايه مثل اليوم بس مو مثل اليوم. نعم مثل يعني بعد اليوم يعني الساعه 7 قبل المغرب ساعه مثل الساعه 7 يعني. ايه طيب 7 7 الا ربع موافق. خلاص خلاص. لا ما بس خلقه صحيح هذا. علمك السحر. شيخنا احنا حنوصلك لانه هو يروح عند رام في بيت ثاني. انا ان شاء الله. يلا هات لي سيارتك. يعني ما بدك نسد. هو وصلك هو وصلك. خليك تغرنا هذا. حياك الله. تفضل تفضل. خلاص غدا ان شاء الله انا نجلس. اما هذه القضيه سنحكمها معك ان شاء الله. لان انا اودي الله يكون وانا شيء وانا دخل وانا استفيد. نعم وين سيارة هذا؟ انا في هذه ان شاء الله.